احنا قبل لا ندخل بالقسم الثالث بتشمل الباب فد كلمة وياكم حضرتكم. طبعا لا يخفى على حضرتكم ما لأهمية الدرس يعني من فائدة جمة بالنسبة إلى الطالب، واحنا على تعظيمنا لكل الأخوة المحترمين اللي عدتهم، بس أكو فد شيء قد يلاحظ بالآونة الأخيرة بدأ يتسرب لبعض الطلبة، ألا وهو البحث دائما عن الدرس البسيط أو المنهج البسيط حتى يسرع الطالب أن يكمل المقدمات والسطوح ثم يدخل بالبحث الخارج. وقد شجع على ذلك بعض الأخوة، وبالنتيجة الأمور تميل إلى التسطيح، وهذا حقيقة من أخطر الأشياء حوزويا. طبعا مع كون الطالب قد يكون مشغول بأمور اجتماعية، طالب مشغول بأمور جانبية، بعض الطلبة مشغولين بدراسات أكاديمية، ثم بعد ذلك يأتي إلى درس قد يكون هو سطحي جدا جدا. قطعا هذا ما يطل الطالب حصانة علمية، ولا الطالب ممكن أن يتوفق إلى أن يسبر أغوار العلوم المهمة حوزويا اللي هن العلمين الشريفين الأصول والفقه. وبالنتيجة هناك تشجيع من بعض الطلبة لآخرين على قضية تجاوز المراحل بسرعة، وكأن هناك شيء ينتظرهم. أنا ما أعرف يعني الحرص على وجود البحث الخارج شنو، ما أعرف إذا هو عنوان دنيوي معناته الشك في أصل النية، إذا هو عنوان أخروي إحنا ما عدنا هيك عناوين أخروية. يعني عناوين الأخروية ملاكاتها معروفة، أن الإنسان بالعلم والتقوى وإلى آخره. حقيقة الإنسان هم إذا وصل إلى مرحلة الخارج وبعد مقدماته تعبانة تأخذ العزة بالإثم، بعدها ما يقدر يرجع. المهم عند الطالب يفترض أنه المسؤول هو عن المرحلة اللي بيها، هاي مهمته، تكليف الشرعي والعرفي هو المرحلة اللي فيها. يعني الآن طالب عندما يدرس مكاسب هو مسؤول عن مرحلة المكاسب، يدرس كفاية مسؤول عن الكفاية، يدرس لمعة مسؤول عن اللمعة، يدرس أصول أيضا مسؤول عن الأصول. فإذا الطالب يتباحث ويجد في هذا الكتاب بعد ذلك يوصل، لا يحاول يباع الكتاب من نهايته يقول أنا متى أصل إلى نهاية الكتاب، هذا بالعكس هاي قضية شيطانية. إنسان الآن مشغول بالصفحة الأولى يبقى بالصفحة الأولى، يكمل تجي الصفحة الثانية ويمشي الإنسان يدرس، بعد مدة يشوف نفسه فرغ من الكتاب ويكتب الكتاب قد فرغت منه بتاريخ كذا وكذا. أما إذا هو من الأول متزلزل وما يعلم أن هذا الكتاب يكمله هذا الكتاب ما يكمله، حقيقة ترى ما يحصل شيء. نعم دعوة صير دعوة، تدرون الآن عندنا ما شاء الله من المدعين اللي هم لا يصلون إلى يعني طول بعض طلبة السطوح فضلا عن عرضهم، لكن هو يدعي اثنين ثلاثة أيضا هم يأيدوا، فهذه مشكلة حقيقية. يعني الحوزة لا تميل إلى التسطيح، يعني احنا كنا مسؤولين عن الحفاظ على كيان الحوزة العلمي. بعض الكتب سابقا كانت منهج دراسي، والكتب قد تأخذ من الطالب وقتا كبيرا، صحيح نحن لا نميل إلى تلك الحالة ولا إلى حالة التسطيح اللي بعض الكتب بدأت تهجر. يعني حسب علمي أن كتاب الرسائل بدأ يهجر، يعني صعب الطالب يحصل على أستاذ رسائل، والأستاذ هم لعله ما له يعني مجال أو ما له خلق أصلا يدرس رسائل، وهذا بالنتيجة يضعف حقيقة الطالب علميا كثير أن يضعفه. طالب عليه أن يشتغل بمرحلته الآن، يتباحث وكل سطر من الرسائل يريد لحفلة من المراجع من المصادر والمراجعات، وكل مطلب طالب كود يقر بنفسه. يعني عندما يأتي إلى البحث الخارج يفترض ذن الأمور كلها هاضمها وعنده رأي بها، فمن يصل للخارج الخارج الأستاذ دوره 20% مو أكثر، البقية على الطالب. طالب هو يتابع هو ينقح هو يراجع هو يناقش، أما أنا مجرد أستعجل حتى أحضر الخارج. وإن كان في الطالب عندنا يحضر خارج ما يعرف كتاب مصباح الأصول هو بالفقه أو بالأصول، حقيقة رجل هم شيبة، ما له علاقة يعني. مستوى الخدمة ما منحصر بالخارج، مستوى الخدمة يعني الإنسان الآن عندنا نقص في دروس اللمعة كثير، الإنسان يتصدى أن يكون مدرس لمعة يخدم الحوزة من أوسع أبواب. مدرس ألفية ابن مالك ابن الناظم أيضا قليل، بعض دروس البلاغة الآن قليلة، أصول المظفر، يعني أصول الدروس المهمة في هاي المراحل التأسيسية قد تكون شبه معدومة يعني أو قليلة، والطلبة مثلا يبتعدون عنها يستنكفون منها، وبالنتيجة راح تعطينا جيل لعله يفتقر إلى المطالب العقلية بالحد الأدنى. يعني قضية التجريد مثلا أمر لا بد منه، خصوص الأمور العامة في الفصل الأول، الطالب إذا ذني ما يحضر هين وما له علاقة ويركض، صعب بعد ذلك أنه لا يتلقى بشكل جيد ولا أيضا ينمو. حقيقة التسطيح عبارة عن يعني مشكلة في الحوزة، يعني أرجو أن لا تشجعوا عليها. العمر يكفي، إذا واحد يدرس بشكل جيد العمر يكفي. الأوائل أيضا مراجع صارا ودرسوا هاي الكتب اللي موجودة، أما الإنسان يركض يسطح المواد العلمية بشكل سريع، حقيقة هذا أمر لا يستحسن ولا ينبغي أن يكون أصلا يعني. فقط حبيت أن أكون إشارة بخدمتكم إن شاء الله تعالى. سيدنا